بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 21 من مجالس سماع كتاب طريق الهجرتين وباب الشعرتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الطبقة 14 قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهؤلاء أصناف منهم لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا، والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين. وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد، يعني أنهم في الجنة. وحكى ابن عبد الباري عن جماعة أنهم توقفوا فيهم، وأن جميع الولدان تحت المشيئة. قال: وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم. قال: وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك، وعلى ذلك أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب: أحدها الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم بما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء بحجج منها ما خرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير ابن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال أبو حاتم: الولدان أراد به أطفال المشركين. وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه النصوص نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله، والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش، لكن لا يدل هذا على أنه سبحانه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. وهذا الجواب خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: أحدهما جواب لهم إذ سألوه عنهم ما حكمهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة. وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح أبي عوانة الإسفرايني عن هلال بن خباب عن كلمة عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل: ما تقول في اللاهين؟ فسكت عنه، فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في الأرض، فأمر منادئه فنادى: أين السائل عن اللاهين؟ فأقبل الرجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والوجه الثاني جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا: بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال: من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فذراري المشركين، قال: هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به، فهؤلاء مع آبائهم، ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار، فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا، والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب تباينهم في معلوم الله فيهم. يبقى أن يقال: فالحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل، ولهذا فهم ذلك منه عائشة فقالت: بلا عمل، فأقرها عليه وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه في الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة، ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم بأسباب أخرى يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا. وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء. وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه يعلم منهم ما هم عملوه، ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم، وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه. وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي القلب من رفعه شيء، وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك. وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا. المذهب الثاني أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد. واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأولاد وعن أولاد المسلمين أين هم، قال في الجنة، وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة، قال في النار، فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجري عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين. قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثي فإنه في غاية من الضعف، وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد بن أمية ابن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسل إلى عائشة يسأله عن الأطفال فذكرت الحديث، هكذا قال سلم بن قتيبة عنه، وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء. ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة عن حبيب حدثني من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة فذكر الحديث، وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور. واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زادان عن علي قال سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال هما في النار، فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضت. قالت يا رسول الله فولدي منك، قال إن المؤمنين أولادهم في الجنة وإن المشركين أولادهم في النار، ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وهذا معلول من وجهين، أحدهما أن محمد بن عثمان مجهول، الثاني أن زاذان لم يدرك عليا. وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الأشجعي قال أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تغري الضيف وتصل الرحمة، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال لا. قلنا له فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنثة، فقال الوائلة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائلة الإسلام فتسلم، وهذا إسناد لا بأس به. واحتجوا بحديث خديجة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، قال شيخنا وهذا حديث باطل موضوع. واحتجوا أيضا بما روى البخاري في صحيحه في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، قال فهؤلاء ينشأون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أولى، وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة. وبينها البخاري رحمه الله بالحديث الآخر وهو الصواب، فقال في صحيحه حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذي ذكره في التفسير. وقال في باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار فقال للجنة أنت رحمتي، وقال النار أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، قال فأما الجنة فإن الله تعالى لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض، وتقول قط قط قط، فهذا غير محفوظ، وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعا، كما انقلب على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وله نظائر، وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي، وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة. واحتج بما رواه أبو داود عن عمرو الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤولة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق السبيعي أن عمرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله. المذهب الثالث أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم، واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيح عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه أرى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان فذكر الحديث وفيه، فأتيا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. وفيه وأما الولدان الذين حوله فكل مولد مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين. فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي. وفي مستخرج البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. وقال أبو بكر بن حمدان القطعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة ابن خليفة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والمؤولة في الجنة. وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف. واحتج بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وبقوله لا يصلها إلا الأشقى، وبقوله أعدت للكافرين، واحتج بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم، واحتج بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، واحتج بقوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟ ولا يقال كما أهلكه في الدنيا تبعا لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعا لهم، لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل لا تصيب الظالم وغيره بل تصيب الظالم وغيره، ويبعثون على نياتهم وأعمالهم، كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكالجيش الذين يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره. فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلا. قال تعالى في حق النار تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا وأيضا فالقرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال، كقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من النصوص. قالوا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، وإنما يهوده وينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائد عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما فزاد مسلمين. قالوا وأيضا فإن النار دار عدله تعالى والجنة دار فضله، ولهذا ينشئ الجنة من لم يعمل عملا قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها. قالوا: وأيضا فإن النار دار جزاء، فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبد الآباد؟ قالوا: وأيضا فلو عذب هؤلاء لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف، والقسمان ممتنعان، أما الأول فالاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا، وأما الثاني فممتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قالوا: وأيضا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانئ من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك، لاشتراكهم في عدم الإيمان الفعلي علما وعملا، فإن قلتم أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب بخلاف أطفال المشركين، قلنا الله تعالى لا يعذب أحدا بذنب غيره. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة، ولا سبيل إلى دفعها، وسيأتي إن شاء الله فصل النزاع في المسألة، والقول بموجب الحجج الصحيحة كلها على عادتنا في مسائل الدين كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة، بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به، ولا قوة إلا بالله. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار، فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة، ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلا لثوابهم وزيادة في نعيمهم، وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار. وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا وهم أهل الأعراف، وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشركين، والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار، وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس ممتنع. المذهب الخامس أنهم تحت مشيئة الله تعالى يجوز أن يعمهم بعذابه وأن يعمهم برحمته وأن يرحم بعضا ويعذب بعضا بمحض الإرادة والمشيئة، ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه، ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة، وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتحليل، وقول كثير من مثبت القدر غيرهم. المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم وهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا، واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس قال الدارقطني، ورواه عبد العزيز المجهول عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدام أهل الجنة، يعني الصبيان. فهذه طريقان، وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس قال ابن قتيبة: اللهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه، وليس هو من لهوت. وهذه الطرق ضعيفة، فإن يزيد الرقاشي واهن، وفضيل بن سليمان متكلم فيه، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقولهم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار، وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين ولم يدخلوها تبعا. وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، واحتجوا بما في الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذريهم، فقال هم منهم. ومثله من حديث الأسود بن سريع، وقد تقدم حديث أبي وائل عن ابن مسعود يرفعه: الوائلة والمؤونة في النار، وهذا يدل على إنهما كانت في النار تبعا لها. قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فهذا يدل على أن إتباع الذرية لآبائهم ونجاتهم إنما كان إكراما لآبائهم وزيادة في ثوابهم، وأن الإتباع إنما استحق بإيمان الآباء، وإذا انتفى إيمان الآباء انتفى إتباع النجاة وبقي إتباع العذاب، ويفسره قوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وأجيب عن حجج هؤلاء: أما حديث عائشة الذي فيه أنهم في النار فقد تقدم ضعفه، وأما حديثه الآخر هم من آبائهم فمثل حديث الصعب والأسود بن سريع، وليس فيه تعرض للعذاب بنفي ولا إثبات، وإنما فيه أنهم تبع لآبائهم في الحكم، وأنهم إذا أصيبوا في الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة، وهذا مصرح به في حديث الصعب والأسود أنه في الجهاد. وأما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد، قالوا: وعبد الله ابن أبي قيس مولى وطيف راويه عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه على تقدير ثبوته، فليس فيه تصريح بأن السؤال وقع عن الثواب والعقاب،

عن أبي رافع عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث، وقال لي في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها رد إليها. وهو في مسند إسحاق عن معاذ ابن هشام أيضا، ورواه البزار ولفظه عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شيئا، والأحمق والهرم، ورجل مات في الفترة فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، ويقول الأحمق: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول. وذكر الهرم وما يقول، قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم: ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال الحافظ عبد الحق في الحديث في حديث الأسود: قال: جاء هذا الحديث وهو صحيح فيما أعلم، والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل، ولكن الله يخص من يشاء من شاء بما شاء، ويكلف من شاء ما شاء وحيث ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلت: وسيأتي الكلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه عن قرب إن شاء الله. ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه. قال البيهقي: حدثنا علي بن محمد بن بشران، أنبأنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا علي بن عبد الله، وقال: هذا إسناد صحيح. وأما حديث إلى آخره علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قوله. وروى محمد بن مبارك الصوري ثقة، حدثنا عمرو بن واقد ضعيف، حدثنا يوسف بن ميسرة ثقة عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ يرفعه: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في فترة وبالهالك صغيرة، فيقول الممسوخ عقلا: يا ربي لو أتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني، ويقول الهالك في فترة: يا ربي لو أتاني منك عهد ما كان من آتاه منك عهد بأسعد بعهده مني، ويقول الهالك صغيرا: يا ربي لو أتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد مني، فيقول الرب سبحانه: لئن آمركم بأمر أفتطيعوني، فيقولون: نعم معزتك، فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، فلو دخلوها ما ضرهم. قال: فيخرج عليهم قوابس يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراع، فيقولون: خرجنا وعزتك نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك، ويقولون مثل قولهم، فيقول الله سبحانه: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، فتأخذهم النار. فهذا وإن كان فيه عمرو بن واقد ولا يحتج به، فله أصل وشواهد، والأصول تشهد له. وفي الباب أحاديث غير هذا، وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع، وصح عبد الحق والبيهقي، ومن حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد. فأما حديث الأسود فرواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتالة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ وحدثني أبي عن قتالة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، رواه أحمد وإسحاق عن معاذ، ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة، ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا عليه. وهذا لا يضر الحديث، فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح، وإن سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف، ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي إذ لا مجال له فيه، بل يجزم بأن هذا توقيف لا عن رأي. وأما حديث أنس فرواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأربعة، بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تعالى: لعنق من جهنم برزي، ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسولا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم. قال: ويقول لهم: ادخلوا هذه، ويقول: من كتب عليه الشقاء أن ندخلها، ومنها كنا نفر، فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكذيبا. قال: وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها، فيدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرده لمكان ليث بن أبي سليم وتضعيف الدار قطني لعبد الوارث، فهو مما يعتضد به. وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس هو الأصم، قال: حدثنا العباس بن الوليد، أنبأنا أبو شعيب، حدثني شيبان عن ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث معاذ فقد تقدم الكلام عليه. وأما حديث أبي سعيد فرواه محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة والمعتوه والمولود يقول: الهالك في الفترة لم يأتيني كتاب، ويقول المعتوه: ربي لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا،

فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم، وذكر الحديث. وهذا التكليف نظير التكليف في البرزخ بالمسألة، فمن أجاب في الدنيا طوعا واختيارا أجاب في البرزخ، ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ، ولم يكن تكليفه في تلك الحال وهو غير قادر قبيحا، بل هو مقتضى الحكمة الإلهية، لأنه كلف وقت القدرة فأبى، فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل كان عقوبة له وحسرة. والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار. وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح، وفيه التكليف في عرصة القيامة، فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة، فعلم أن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص وهو مقتضى الحكمة هو هذا القول، والله أعلم. وقد حكى بعض أهل المقالات عن ثمامة بن أشرس أنه ذهب إلى أن الأطفال يصيرون يوم القيامة ترابا، وقد نقل عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسي بن محمد وغيرهم أنهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة. الطبقة الخامسة عشرة، طبقة الزنادقة، وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطلوا الكفر ومعاداة الله ورسوله ورسله، وهؤلاء هم المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله، وزالت المنافقون عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين، ولهذا قال تعالى في حقهم: هم العدو فاحذرهم. ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر، أي لا عدو إلا هم، ولكن لم يرد ها هنا حصر العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم، بل هذا من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها، فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم والمعاشرين لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه النصر وظفر، وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساء يدلون العدو على عوراتهم ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم، فهم أحق بالعداوة من المبين المجاهر، فلهذا قيل هم العدو، لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهم، بل على معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. فليس هذا نفيا لاسم المسكين عن الطواف، بل إخبار بأن هذا القانع الذي لا يسمونه مسكينا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه مسكينا. ونظيره قوله: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس نفيا للاسم عن السرعة، ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند الغضب أحق منه بهذا الاسم. ونظيره قوله: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي قد لطم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فألقي في النار. ونظيره قوله: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: من لا يولد له. قال: الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا. ومنه عندي قوله صلى الله عليه وسلم: الربا في النسيئة. وفي لفظ: إنما الربا في النسيئة، هو إثبات لأن هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل، وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل، فتأمله. والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء، ولهذا يستهزأ بهم في الآخرة ويعطون نورا يتوسطون به على الصراط، ثم يطفئ الله نورهم ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء، أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوى، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغير إلى ضيق كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم، وبشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة. فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصدين لحرب الإسلام. ولهذا قال تعالى في المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطمع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال في الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالكافر لم يعقل، والمنافق أبصر ثم عمي، وعرف ثم تجاهل، وأقر ثم أنكر، وآمن ثم كفر. ومن كان هكذا فهو أشد كفرا وأخبث قلبا وأعتى على الله ورسله، فاستحق الدرك الأسفل. وفيه معنى آخر أيضا، وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين، فيرضون المؤمنين ليعزوهم، ويرضون الكفار ليعزوهم أيضا. ومن هاهنا دخل عليهم البلاء، فإنهم أرادوا العز بين الطائفتين، ولم يكن لهم غرض في إيمان ولا إسلام ولا طاعة لله ورسوله، بل كان ميلهم وصغوهم ووجهتهم إلى الكفار، فقبلوا على ذلك بأعظم الذل، وهو أن جعل مستقرهم في أسفل سافلين تحت الكفار. فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسله والذين أمنوا، والاستهزاء بأهل الإيمان، والكذب والتلاعب بالدين، وإظهار أنهم من المؤمنين، وانطواء قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله، أمر اختصوا به عن الكفار، فتغلظ كفرهم به، فاستحقوا الدرك الأسفل من النار. ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة، فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن وهم المنافقون، ذكر في حق المؤمنين 3 آيات وفي حق الكفار 2. فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم 10 آية ذمهم فيها غاية الذم، وكشف عوراتهم وفضحهم، وأخبر بأنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض، المخادعون، المستهزئون، المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى، وأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وأنهم مرضى القلوب، وأن الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم. فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به، وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم، وبغضه إياهم، وعداوته لهم، وأنهم أبغض أعدائه إليه. فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من مثل حالهم، ونسأله معافاته ورحمته. ومن تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم أنهم أحق بالدرك الأسفل، فإنه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده، ووصف قلوبهم بالمرض وهو مرض الشبهات والشكوك، ووصفهم بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وعباده، والطغيان واشتراء الضلالة بالهدى، والصمم والبكم والعمى، والحيرة والكسل عند عبادته، والرياء وقلة ذكره، والتردد وهو التذبذب بين المؤمنين والكفار، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب وبغاية الجبن وبعدم الفقه في الدين وبعدم العلم وبالبخل وبعدم الإيمان بالله واليوم الآخر وبالغيب وبأنهم مضرة على المؤمنين لا يحصل لهم بصحبتهم إلا الشر من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة وكراهتهم لظهور أمر الله ومجيء الحق وأنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصر ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاء وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين وبكراهتهم الإنفاق في مرضات الله وسبيله وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم فيلمزون المتصدقين ويعيبون مزهدهم ويرمون مكثرهم برياء وإرادة الثناء في الناس وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن منعها سخطوا وبأنهم يؤذون رسول الله وينسبونه إلى ما برأه الله منه أو يعيبونه بما هو من كماله وفضله وبأنهم يقصدون إرضاء المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين وأنهم يسخرون من المؤمنين وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ويكرهون الجهاد في سبيل الله وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله وأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرته أما عليه وأنهم أحلف الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم وهذا شأن المنافقين أحلف الناس بالله كاذبا قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار المسلمين عليه وصفهم بأنهم رجس والرجس من كل جنس أخبثه وأقذره فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم وبأنهم فاسقون وبأنهم مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم ويؤون من حاربهم وحارب الله ورسوله وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم وهذا شأن المنافقين أبدا وبأنهم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء وهذا عادتهم في كل زمان وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به وغرتهم الأماني

ومن صفاتهم كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم له بأدوائهم هم، فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن المفسدون في الأرض. وقد علم الله ورسوله والمؤمنون أهل الفتن المفسدين في الأرض، وإذا دعا ورثة الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال، وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزكرة والتلبيس والمحال، وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالبه لينفروهم عنه، وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود، يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس، وقليل ما هم، وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس، وإنما تفسد الأديان من قبلهم، ولهذا جل الله أمرهم في القرآن، وأوضح أوصافهم، وبين أحوالهم، وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بهم، وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم، وفرض حاجتهم إلى معرفتهم، والتحرز من مشابهتهم أو الإصغاء إليهم، فكم قطعوا على السالكين إلى الله طريق الهدى، وسلكوا بهم سبل الردى، ووعدوهم ومنوهم، ولكن وعدوهم الغرور ومنوهم الويل والثبور، فكم لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان، وسليب ولكن للباس التقوى والإيمان، وأسير لا يرجى له الخلاص، وفار من الله لا إليه، وهيهات لا تحين مناص. صحبتهم توجب العار والشنار، ومودتهم تحل غضب الجبار، وتوجب دخول النار، من علقت به كلاليب كاريبهم ومخالب دائهم، مزقت منه ثياب الدين والإيمان، وقطعت له مقطعات البلاء والخذلان، فهو يسحب من الحرمان والشقاوة، فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالا، ويمشي على عقبيه القاقرة إدبارا منه، وهو يحسب ذلك إقبالا، فهم والله قطعوا الطريق حقا، فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء حذارا منهم حذارا، وهم الجزارون ألسنتهم شفار البلايا، ففرارا منهم أيها الغنم فرارا، ومن البلية أنهم الأعداء حقا، وليس لنا بد من مصاحبتهم، وخلطتهم أعظم الداء، وليس بد من مخالطتهم، قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبين، ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات، فويل للمغترين، نصبوا الشباك ومدوا الأشراك، وأذن مؤذنهم بأشباه الأنعام، حي على الهلاك، حي على التباب، فاستبقوا يهرعون إليه، فأوردهم حياض العذاب، لا الموارد العذاب، وأسامهم من الخسف والبلاء أعظم خطة، وقال ادخلوا باب الهوان صاغرين، ولا تقولوا حطة، فليس بيوم حطة، فهو عجبا لمن نجا من شراكهم، لا لمن علق، وأن ينجو منها من غلبت عليه شقاوته ولها خلق، فحقيق بأهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم الله من دار الهوان، وأن ينزلوا في أرض منازل أهل العناد والكفران، وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة، ولهذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم، فكان عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة نشدتك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم؟ فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح علي هذا الباب في تزكية الناس، ليس معناه أنه لم يمرأ من النفاق غيرك. وقد قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. الطبقة السادسة عشرة، طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف ولهم عذابان، عذاب الكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فأحد العذابين بكفرهم والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله. وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به، وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء، فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم، ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب. قال تعالى في حقهم